الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، في الجمعتين الماضيتين كنا نتكلم حول دروس مستفادة من اسم الله الصبور، وفي هذه الجمعة نقول وبالله التوفيق، على أي شيء يستعين الإنسان بالصبر والصلاة كما أمر الله في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. على أي شيء يستعين الإنسان بالصبر وبالصلاة؟ الصبر على المصيبة، والصلاة استجلاب لرحمة الله عز وجل وإلهام بالصبر باتصالنا بالله سبحانه وتعالى، وهي استجلاب لمعية الله، إن الله مع الصابرين. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن المصيبة التي يجب أن يصبر عليها الإنسان ويؤجر عليها، لا بد أن نفرق بين مصيبتين: مصيبة يبتلى بها الإنسان في دينه، ومصيبة يبتلى بها الإنسان في دنياه. ولا بد أن تعلم علم اليقين، وأن يكون عندك يقين أن المصيبة التي أصابتك هي مقدرة في كتاب الله منذ خلق السماوات والأرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كل مصيبة يبتلى بها الإنسان مقدرة عليه أيا كان نوع المصيبة. ومن خلال هذه الآية، طالما أنها مقدرة، فمن أركان إيمانك بالله أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأن تسلم لقضاء الله تسليما ولقدر الله تسليما، وأن تعلم أن في ذلك خير لك في دينك ودنياك. وهذا ما يجب أن يتحلى به كل مسلم، أنه ما أصابه من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا وفي ذلك خير له في دينه ودنياه. وهذا ما كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة، كان لما يستخير في أمر ما يصلي ركعتين صلاة الاستخارة، وكان في الدعاء بتاع الاستخارة يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فقدره لي ويسره لي. هذه الشاهد في الحديث أو في الدعاء: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي. كأن ممكن من أي أمر يصيبك، قد يصيبك في دينك في أمور دينك، وقد يصيبك في أمور دنياك. ولكن هناك فرق بين المصيبة التي يصاب بها الإنسان في أمور دينه والمصيبة التي يصاب بها الإنسان في أمور دنياه. قد تصاب في مالك فتحرم المال كله، وقد تصاب في أولادك يموت الأولاد، وقد تصاب في أبوك يموت أبوك، تموت أمك، يموت أي حد عندك، تصاب في التجارة بتاعتك تخسر، أنت متوقع أنك تكسب تخسر فيهم. فلا بد أن تعلم أن في ذلك خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. المؤمن فقط اللي عنده إيمان بالله عز وجل، وعنده يقين إن ربنا اللي مقدره ده هو اللي حيكون، وعنده ثقة في أمر الله سبحانه وتعالى، يسلم لأمر الله تسليمه، وليعلم أن في ذلك الخير. ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب. سيدنا موسى عليه السلام حين عرف من الخضر الذي علمه الله من لدنه علما، على ما علم السر في خلق السفينة هانت عليه مصيبة خلق السفينة، وحين علم السر في قتل الولد دون ذنب فعلم فهان عليه قتل الولد، وحين علم السر في بناء الجدار رغم أنهم رفضوا أن يطعموه هان عليه تعبه في بناء الجدار. فمن عرف سر الله في القدر ما تقولش لو، لأن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أمر تسليم لأمور الدين، لأمور الدين، وهي صلب العقيدة أن يكون عندك إيمان بالقضاء والقدر. فعلى الإنسان أن يصبر لأمر الله وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. في مصائب الدنيا تحتسب فيها أجرك عند رب العالمين، تحتسب فيها أجرك عند رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحصل عنده مصيبة أو يشيء يجيله أي أمر آخر أو يعز حد، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. ولذلك العلماء قالوا في مفهومهم لهذا الدعاء إيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء فقال: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. شوف دعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. كأن أي مصيبة تصيب الإنسان في أمور الدنيا لا تساوي شيء بجوار مصيبة تصيب في أمور الدين، بجوار مصيبة تصيب في أمور الدين. وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إلى الطائف فشدوا جبينه وسال دمه. مصيبة في الجسد سهلة دي، مصيبة في الجسد سهلة، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن في غزوة الأحزاب لما انشغل بحفر الخندق، انشغل بحفر الخندق حتى خرجت صلاة العصر عن وقتها فلم يصلوها إلا مع المغرب، قال: اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا فقد شغلونا عن الصلاة الوسطى. لأن المصيبة في الدين غير المصيبة في الدنيا، المصيبة في الدين غير المصيبة في الدنيا. بيقول لك هنا أن المصيبة في الدنيا إن صبرت عليها أجرت، المصيبة في الدنيا إن صبرت عليها أجرت وعوضك الله خيرا منها. كأن الإنسان فينا لما يصبر على قبض الولد أو موت الولد الله عز وجل ويحتسب الأجر عند الله، الله يعطيه الأجر وعوضه خيرا منهم. الإنسان فينا خد كل الأسباب وراح يتاجر في سيارات ولا في غيره وبعدين خسر، الله ما أراد له الربح في هذا الأمر. فمن هنا يسلم لأمر الله ويعلم أن في ذلك خير له، وهو على يقين أن الله سيعوضه خير منه. لكن لو إنسان فينا عنده ابن عاق لوالديه، عنده ابن شارد الطريق، عنده ابن لا يعرف بيوت الله، لا يحفظ القرآن، لا يصلي، مات قلبه ومات سمعه ومات جوارحه، فعلى أي شيء يبكي؟ يبكي على فراق الولد أنه مات في دنياه وذهب إلى الدار الآخرة وهو على طاعة لله سبحانه وتعالى، أم يبكي على ولد يعيش ولكن قلبه ميت وسمعه ميت وبصره ميت وجوارحه ميتة، مكتبه من حرام، عيشته في الحرام، يزني، يسرق، تاج في المخدرات؟ أي إنسان يستحق البكاء عليه؟ هذا الذي هو تقي نقي لله سبحانه وتعالى، وثم فارق الله، فارق الدنيا ولقى ربه وهو عنه راض، أم أن إنسان مات كله وهو على قيد الحياة؟ أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون. لهذا أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذا الإنسان فينا لو أخر صلاة الجماعة، يقول حاتم الأصم، يقول: مات ابني فعزاني الناس جميعا، مات ابني فعزاني الناس جميعا، وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد. شايفين المفاهيم؟ وفاتتني صلاة، يتعجب من الناس، مات ابني فعزاني كل الناس في موت الولد، وفاتتني صلاة الجماعة اللي هي مصيبة في ديني، اللي هي مصيبة في ديني، فلم يعزني أحد. فرق شديد بين أن تبتلى في أمر دينك تضيع فرض الجماعة. قال السلف، كان السلف الصالح لو واحد ضيع صلاة الجماعة مرة كان يعزونه 7 مرات، يعزوه 7 أيام، ولو واحد مات ابنه ولا مات عنده حد لا عزاء بعد 3. ليه؟ لأنهم قالوا ليس المصاب من فقد الأحباب وإنما المصاب من فقد الثواب. شوف المفاهيم بتاعت الناس. ليس المصاب من فقد الأحباب، ابنك مات، أخوك، أبوك، أمك، أي حد من عندك، ولكن المصاب، المصيبة الكبيرة إنك أنت تفتقد الثواب، تفتقد الطاعة، تفتقد الثواب وتفتقد الطاعة. الله عز وجل جعل لنا أسوة في الأنبياء جميعا. أي مصيبة تخطر على بالك اعرضها على أي نبي من الأنبياء، أي مصيبة تخطر على بالك اعرضها على أي نبي من الأنبياء. إذا ابتليت بمرض فقد جعل لك في أيوب أسوة حسنة، وإذا ابتليت في خلق زوجتك السيء فقد جعل لك في نوح ولوط أسوة حسنة، وإذا ابتليت في أبيك وقسوته وعناده لك عرضت على طاعة الله فإن لك في إبراهيم أسوة حسنة، وإذا ابتليت في ابنك فإن لك في نوح أسوة حسنة، وإذا ابتليت في قومك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أسوة حسنة في كل الأنبياء، في كل أنواع البلاء، بلاء الدنيا يهون، ولكن الابتلاء في أمر الدين لا يهون بأي ثمن من الأثمان. لا بد للإنسان أن يبتلى في دينه ودنياه، أن يبتلى في دينه ودنياه، ولكن إذا كانت هناك ابتلاءات في الدين، هل هذه ابتلاءات يسيرة؟ هل هذه ابتلاءات هينة؟ أم أن الابتلاء في الولد هو الهين؟ أم أن الابتلاء في المال هو الهين؟ هو البسيط؟ لو أن الإنسان صب عليه البلاء صبا حتى أنه لم يستطع ولم يصبر، ولكنه كله بلاء في أمور الدنيا، هذا أهون أم أنه يضيع فرضا من فرائض الله عز وجل؟ أهون عليه. بهذا أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتعزى بمصيبته فيا فإنها أعظم المصائب. أي واحد بتصيبه مصيبة يصبر نفسه بمصيبته في رسول الله، فمصيبة الرسول مصيبة أمة، مصيبة انقطاع وحي من الأرض إلى السماء، مصيبة قيادة كانت تجمع الأمة كلها تحت لواء واحد، مش أمة مشتتة ومقطعة ومبعثرة في زمننا هذا. هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة التي يجب على الإنسان أن يبكي عليها. لذلك إذا أعطاك الله مال قارون إياك أن تظن أن ذلك رضا من الله عليك، فربما ابتلاك في ولد عاق فهو أعظم بلاء من العطاء. وإذا أعطاك الله شهامة ورجولة كهامان وفرعون فإياك أن تظن أن ذلك عطاء من الله إليك، فربما ابتلاك في خلق سيء لزوجتك، ربما ابتلاك بامرأة لا تصوم ولا تصلي ولا تزكي، ربما ابتلاك بولد شارد عن طريق الله عز وجل. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نفرق بين مصيبة ومصيبة. مصيبة الدنيا تصبر عليها فتحظى بأجر من الله سبحانه وتعالى عليها، وتأخذ الأجر عليها ويعوضك الله خيرا منها. أما مصيبتك في دينك فاعلم تماما أنك تأسم عليها، تأسم عليها وتحاسب عليها بين يدي الله عز وجل إن لم تتب وترجع إلى الله رب العالمين. لهذا أيها الأحبة، فإننا أيها الأحبة الكرام نهيب بكل مسلم يصاب في نفسه، فليحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. مصيبة الدنيا تؤجر عليها ويكفر الله بها من خطاياك. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. عمر بن الخطاب كان يقول حين يبتلى في مصيبة كان يحمد الله ثلاث، يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مصيبة صبته يحمد ربنا ثلاث مرات. ليه يا عمر؟ الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك، والحمد لله أن الله ألهمني الصبر عليها، والحمد لله أنها لم تكن في ديني. ثلاث أمور، الحمد لله اللي جت لحد كده. ممكن تركب عربيتك وتمشي تعمل بها حادث لكنك طلعت سليم، الناس يقول لك الحمد لله اللي جت في الحديد ما جتش فيك. ما من مصيبة إلا وهي أصغر من أختها، إلا مصيبتك في دينك فإنها أعظم من كل من كان قبلها. أي مصيبة صيبت في أمور الدنيا أصغر من اللي بعدها، ولكن مصيبتك في أمور الدين مهما كانت فهي لا تساوي شيء في رح مصيبتك في أمور الدين. والله لو تجرد في مال قارون، وضيعت منك الصلوات الخمسة، فاعلم أنه لا خير فيك ولا في مالك، لأن مصيبتك في الصلوات وترك الصلاة أعظم من مصيبتك في التجارة فيما إذا ابتليت فيه. ما من مصيبة إلا وهي أصغر من أختها في أمور الدنيا. قلت لك تعمل سوء حادث بالسيارة تمشي طرف منها سليم، أقول لك الحمد لله اللي جت في الحديد ما جت فيك. طب عملت حادث بالسيارة ولكنك انت دراعك اتكسر، نقول لك الحمد لله اللي جت حد دراعك ما جتش فيك بحالك. طب انت مت في السيارة، يقول لك الحمد لله ما كانش أولاد كلهم معاه. ما من مصيبة إلا هي أصغر من أختها في أمور الدنيا، لكن إذا وصلت في أمر دينك بأي شيء بيت في أمور الدنيا، بيتك اتهد، بيتك اتحرقت أرضك، اتقطع زيتونك، كل دي أهون عليك من ان يتهدي المسجد الاقصى. بيتك في الدنيا ممكن تعوضه لكنه بيتك لوحده، اما المسجد الاقصى بتاع امه مصيبه كبيره. الاخوه تقدموا الامام شويه دون كلام الله يبارك فيكم. الواحد فينا لو خطر في أي شيء، شوف القضية هذه قضية خطيرة، لو أي حاجة أنت خطرتها في أمور الدنيا، واحد كان بيحب زوجته وفجأة أنها طلقت منه، ممكن يمرض، يجيله السكر، يجيله ضغط الدم، يجيله انسداد في الشرايين أو تصلب في الشرايين. واحد كان عنده تجارة، كم مطعم، كلك حرام في حرام، والحرام لا يدوم، فجأة لقى نفسه خطر كل اللي حبته، جاله ضغط، جاله تصلب في الشرايين، جاله ارتفاع في السكر، جات له سكتة قلبية وماتت، كل ده عشان أمور الدنيا. لكن عمرك شفت واحد مات عشان ساب الصلاة؟ عمرك شفت واحد ممكن واحد يروح ينتحر؟ ينتحر ليه؟ لأن محبوبته سابته. لكن عمرك شفت واحد تعب ونقال تزوره في بيته عشان ما كانش بيصلي، عشان مرض ما بصليش؟ إذا الإنسان ممكن يحمل نفسه فوق الطاقة، وياريت اللي احنا بنعملوه في نفسينا من أجل الدنيا حيرجع لك الدنيا تاني أبدا. ياريت اللي احنا بنعملوه في نفسينا من أجل الدنيا يرجع لك الدنيا تاني. ده ممكن انت بنفسك تبقى الثمن بتاع الضحية دي كلها، انت نفسك تروح. لكن اي واحد فين يخسر ابنه مش مشكلة، اي واحد فينا ممكن يفرح بالواد ما شاء الله شكله جميل ومنظره جميل، واد ما شاء الله يعني حاجة مغرية، فرحان فيه ومبسوط. لكن هل هو الولد مع ربنا ولا مش مع ربنا؟ الله أنعم عليك صحته لكن التلافع بدته، أي مصيبة أو أي فرح تفرح به؟ هل صحته دي أنت تفرح به؟ المفروض تبكي أن ربنا أعطاه الصحة دي، لأن ممكن لو كان ربنا أعطاه المرض كان لجأ لرب العالمين. رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. الموازين بتاعت ربنا، الموازين بتاعت ربنا. في إنسان فيه ممكن يبقى عمل ذنب، ربنا ابتلاه بمرض مثلا، المرض دي خلاه لجأ لرب العالمين، عمل ذنب، بعد ما عمل ذنب أنبه ضميره، لأن إذا كان ضميره حي ما احنا بنبكي على اللي بيموت وروح المقبرة، ونبكيش على الإنسان اللي مات ضميره. في ناس مات ضميرها كتير، في ناس باعت نفسها وباعت ضميرها وباعت نفسها، مات عنده الضمير خلاص، مات وبالي، ياكل حلال ياكل حرام، يضيع ابنه ما يضيعش، المهم حياته مع نفسها، المهم حياته. المصيبة في أمور الدنيا يا إخوة بسيطة هيني، لكن المصيبة في أمور الدين لازم تتحمل كي النار، لازم تتحمل كي النار عشان تحافظ على دينك، عشان ما تبتلاش في دينك. لأن سيدنا النبي كان يتعود، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. مصيبة في الدين صعبة، صحيح موت الآن للأحباب وفقد التجارة وفقد الزوجة وفقد كله والطلاق والكلام ده مؤلم على النفس، ماشي أحباب كل حاجة، لكن كم يساوي هذا جنب هذا أو جنب ذاك؟ الراجل في من دولة قلت لك ممكن يبقى ابنه فرحان بشكل ابنه، لكن ابنه ما بيصلي، مش مشكلة عنده، ابنه بيتاجر في مخدرات وماله خليه يجيب فلوس، ابنه صاحب بنت في الحرام مش مشكلة، احنا في اوروبا بيضيع الولد بكل المقاييس ما يدعمش عليه، لكن لو ضاعت منه طبقة تجارية ولا لو ضاع منه بيت ولا ضاع منه فلوس ولا ضاع كذا يبكي ويجيب السكر ويمرض. أيهما أولى؟ أن نصبر وأن نحتسب عليها. أيهما أولى أيها الأحبة الكرام؟ تبكي على نفسك لأنك أنت ما عرفتش ربنا، ولا تبكي على نفسك لأنك أنت ما عرفتش تضحك على الناس برا؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والآية الثانية يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في فرق بين دي ودين. في ناس بتوع ربنا عز وجل يوزن كل عمل بيعمله أو كل شيء يديله من قبل رب العالمين يوزنه بميزان الله، يوزنه بميزان الله عز وجل. يا رب انت راضي على كده؟ راضي خلاص. واحنا راضيين واحنا مستعينين طالما كل ده في امور الدنيا. مصيبة الدنيا تعوض ومصيبتك في دينك لا تعوض. مصيبتك في دنياك قد تؤجر عليها ان صبرت واحتسبت ويخلق الله عليك خيرا منها، اما مصيبتك في دينك فقد يكون ثمنها جهنم والعياذ بالله. لهذا ايها الاحبه الكرام فليبكي كل انسان على نفسه. ولكم في الانبياء وابتلاء الانبياء في كل مجالات الحياه اسوه حسنه. فاستعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا واطلبوا الصبر من الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، كان في السلف الصالح أن الرجل إذا فاتته تكبيرة الإحرام في الصلاة، تكبيرة الإحرام في الجماعة، كان يعزونه الناس كما قلت لكم. حتى قال أحد السلف إذا رأيتم الرجل قد تهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه وكبر عليه أربع تكبيرات واحتسبه في الأموات. بنلاقي ناس كثير سهران طول الليل يلعب شد، يلعب قمار مع صاحبته في القهوة، مش مشكلة عنده، لكن صلى. أنا بأكد على الصلاة بالذات لأن هي أساس الدين. صلى، عرف ربنا أبدا. بنلاقي ناس كتير ياخذ ابنه يروح يدربه فيتنس، ضربوا مثلا كاراتيه ولا كمال اجسام ولا كونغ فو ولا كيك بوكس، وهو فرحان بيه ومبسوط، لكن خد ابنه ضربه في المسجد ازاي يصلي في رحم الله؟ ازاي علمه الوضوء؟ ابدا. هذه مصيبه. واول ما تعود عليك مصائب الدين تعود عليك انت. فرطت في تربيه ابنك لما ضاع منك وشرب منك. أول ما يضوب الكي بتاعه وقف، أول ما ينكوه من الابن وقف يبقى عاقل الوالدين، ما يسمع كلام، ما أنت ما ربطتوش تربية صالحة. بعد ما تموت من الدنيا والله ما بيعرفك، انساك، يعيش في خيرك ويلعب بيه زي ما هو عارف. وأنت هناك حتى دعوة صالحة ما أنتش موجود، ما أنت سبته في مصايب الدين، ما انقذتهوش. عشان كده لازم نعمل موازنة بين اللي ينفعنا واللي ما ينفعناش، بين اللي يبقى لنا عند رب العالمين حتى لو كنا تحت الأرض أموات، وبين اللي بينقطع من أمور الدنيا على طول عننا. أيها الأحبة الكرام، في هذا الأسبوع افتقدنا أخوين كريمين على الله سبحانه وتعالى، نشهد لهم بأنهم كانوا من رواد المساجد. أحدهما رجلا عجوزا كبيرا في سن، شيخا في سن، كبيرا في سن، كان يصلي في الصف الأول، تونسي الأصل، رحمه الله رحمة واسعة، وكان كبيرا في سنه، ومع ذلك كان لا يمنعه ثلج ولا مطر ولا حر عن أن يأتي إلى الصف الأول في الصلاة. وأنا أعلم تماما أنه كان لا يستطيع أن يقف في الصلاة، لكنه كان يجهد نفسه ألا يصلي على كرسي، كان يجاهد نفسه يقاوم نفسه تماما. والآخر كذلك الجمعة الماضية كان يصلي معنا، هذا ناخذ أعلم عليه الآن، الجمعة الثالثة كان يصلي علينا معنا. فقضية الموت أولا كل شيء بقدر، وكل شيء عند الله بمقدار، فنسأل الله أن يمن أهلهم صبرا وسلوانا ويخلف عليهم في مصيبتهم ويأجرهم خيرا منها. هذا أمر. الأمر الآخر، هذا أمر يحذرنا ويخوفنا إحنا. كان بيصلي في الصف الأول، فجأة التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هل تستوي ساقاه بساقين آخرين؟ هذا رجليه كانت تسحبه للصف الأول، والتاني رجليه كانت تسحبه للهايدن هايدن. هذا كان يرفع يداه تكبيرا لله، والآخر كان يشغل يديه طول الليل يلف مخدرات. هذا كان يقاوم نفسه في أن يقف وهو كهل في سنه، والآخر في عز شبابه لا يعرف لله وصفه. هل يستوي هذا وذاك بين يدي رب العالمين؟ أيهما أولى أن نبكي عليه، وأيهما أولى أن نفرح له؟ أحد السلف الصالح رآه يبكي على فراش الموت، فلما سألوه قال أبكي لانقطاع ظمأ الهواجر وقيام الليل. الموت حال بيني وبيني وبين قيام الليل، ما هنقدر نقول ليه. الموت حال بيني وبين صيام في حر الشديد، ما هنقدر نصوم لله، فيبكي على انقطاع العبادات، ولكننا نحن نبكي على انقطاع الأموال، نبكي على انقطاع الأموال وانقطاع الأمور السيئة، ولا نبكي على انقطاع العادات العبادات والوقوف بين يدي رب العالمين. ثم نقول الإسلام وما يفعل بالإسلام، الإنسان فيه لابد أن يفرق. لو أن إنسانا سبك في أبيك أو سبك في عرضك وفي شرفك، انت تمسكه عاوز تاكله بسنانك، عاوز تذبحه وتقتله، لان ما يسبش ابوك لانه تحصل منك. لو ان انسان غاضك ولا نرفضك في امر ما من امور الدنيا مش هتسكت له، لكن حين يسب رسول الله، حين يهان القران، حين يسب القران، حين تسب الذات الالهيه من بعض فئات المسلمين، لا يتحرك لنا ساكن. اي مصيبه اعظم! أي مصيبة أعظم أيها الأحبة الكرام؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل مصيبتنا في دنيانا وأن يعوضنا فيها خيرا وأن يأجرنا فيها خيرا ولا يجعلها في ديننا. سؤال اليوم سريع حكم الثقة عن النهار العجيب ما ننسهوش. اسمحوا لي دقيقة واحدة. المرة اللي فاتت قلنا في تكبيرة الإحرام إنسان جاي من جوا من برا على صوت الجماعة وهو يركع يقول الله أكبر ويجي ما كبرش التكبيرتين، واجب عليه التكبيرتين، تكبيرة الإحرام الله أكبر والتكبيرة بتاعت الركوع الله أكبر. الحكم بتاع النهاردة الناس وهي ركعة دون عذر، أنا بقول دون عذر، المفروض أنت بتركع، المفروض أنت واجب، فلما تركع في ناس يدوبك يحمي ظهره من فوق وإيديه ما تمسكش ركبته من يد من تحت يعني ما تحصلهاش، وبعدين لما يجي يرفع يدوبك يهز نفسه كده ما يستطيع واقف ثم يسجد. نقول له ركوعك هذا ناقص وصلاتك ناقصة، بل إن ركوعك عدم قيامك من الركوع مع القدرة عليه فهو مبطل لصلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يركع حتى أنك لو وضعت إناء فيه ماء على ظهره ما اندلق صلى الله عليه وسلم، معناته كان يركع كده ظهره مستقيم وإيده ماسكة رجليه من عند ركوة، وكان لما يرفع صلى الله عليه وسلم يرفع حتى يستقيم ظهره يفضل واقف عليه حد كل العظم ما يرجع لبعضه ثاني. انما بنلاقي ناس يركع من كده ويرفع من ركوعه ده من كده ويجي نازل، هذا خطا. اسال الله ان يهمنا صوابك، اللهم علمنا صوابك، اللهم علمنا في ديننا، اللهم علمنا ديننا وفقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واموات المسلمين وشافي مرضانا وامراض المسلمين، اللهم توفنا مؤمنين واجعلنا من الصالحين، اللهم توفنا مؤمنين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا الى يوم الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم يا رب العالمين، اللهم ان ابتليتنا فالهمنا صبرا وسلوانا، اللهم الهمنا صبرا وسلوانا واجعل ذلك في ميزان حسناتنا اجمعين. اللهم توفنا وانت راض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا اخوة فيك متحابين، واحشرنا يوم القيامة على سرر المتقابلين في جنات النعيم، وارزقنا النظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة، ارحمنا ارحمكم الله.